أي يجعلون له مساويا. فالعدل التسوية، فالعدل التسوية. قال الله تعالى في كفارة الصيد: أو عدل ذلك صياما. قال الله تعالى في كفارة الصيد: أو عدل ذلك صياما. وقوله تعالى: تمترون، أي يعتريكم الامتراء، أي يعتريكم ويعلوكم الامتراء، وهو افتعال من المرية، وهو افتعال من المرية، وهي التردد في الأمر مع الخصومة فيه والجدال عنه، وهي التردد في الأمر مع الخصومة فيه والجدال عنه. وشاع في كلام المفسرين أنهم يقولون: تمترون تشكون، أي باعتبار منشأ التردد، أي باعتبار منشأ التردد، وهو كونه صادرا عن شك. وأما حقيقة معنى هذه الكلمة فهو الذي ذكرت لك. وقوله كفوا بلا همز وبه وقرئ بهما في السبع، أي مماثلا، أي مماثلا. وقوله صمد، أي سيد كامل، يقصده الخلائق في حوائجهم، أي سيد كامل يقصده الخلائق في حوائجهم، وسيأتي بيانه في موضعه اللائق به مستقبلا. وقوله قانتون، أي مطيعون. فأصل القنوت هو الطاعة. وروي هذا في حديث نبوي عند أحمد وغيره من حديث دراج بن سمعان عن أبي الهيثم العتواري عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل حرف يذكر فيه القنوت في القرآن فهو الطاعة، كل حرف يذكر فيه القنوت في القرآن فهو الطاعة. وإسناده ضعيف. وصح عن قتادة السدوسي أحد التابعين عند عبد الرزاق في تفسيره أنه قال: كل قنوت في القرآن طاعة. ويسمى هذا كلية من كليات التفسير، وهو كلية لفظية، أي تتعلق بألفاظ القرآن. فإذا وقع القنوت وما يتصل به من الأفعال في شيء من كلام الله أو كلام الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يفسر بالطاعة، ومنه قوله تعالى: ومن يقنت منكن، أي ومن يطع منكن. فقوله تعالى في الآية: كل له قانتون، أي مطيعون. وذهب بعض أهل العلم باللسان والتفسير أن قانتون في هذا الموضع أي مقرون، وجعلوها استثناء من الكلية المتقدمة، منهم ابن فارس في كتاب الأفراد، والزركشي في البرهان، والأبياري في حسن البيان، ومنشأ عدولهم عن الكلية أن الآية المذكورة كل له قانتون في البقرة وفي الروم أيضا تتعلق بالخلق جميعا، وليس كل الخلق مطيعين لله. وأجيب عن ذلك بأن الطاعة تكون تارة شرعية وتكون تارة كونية، وأجيب عن ذلك بأن الطاعة تكون تارة شرعية وتكون تارة كونية، فالمؤمنون بالله طاعتهم شرعية، والكافرون بالله طاعتهم كونية. فالقول بالكلية أنها عامة هو الصحيح، فالقول بالكلية أنها عامة هو الصحيح، وأشرت إلى ذلك بقولي قاف ونون ثم تاء قنتا، قاف ونون ثم تاء قنتا بطاعة فسر وفي العموم ثبتا، بطاعة فسر وفي العموم ثبتا. وقوله بديع السماوات والأرض أي المبتدئ بخلقهما دون مثال سابق، أي المبتدئ بخلقهما دون مثال سابق. وقوله الخيرة أي الخيار، وقوله الخيرة أي الخيار باختيارهم ما يشاءون، باختيارهم ما يشاءون. أما الشهادة لمحمد صلى الله عليه وسلم بالعبودية والرسالة والصلاة والسلام عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع سبيلهم إلى يوم يبعثون، فقد أنشأ المصنف جملاً تكمل ما تقدمها من الآيات في الإشارة إلى مقصوده، فقال وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله إلى قوله إلى يوم يبعثون. وقوله وبه كانوا يعدلون أي يحكمون بالعدل، أي يحكمون بالعدل، وهو وضع الشيء في موضعه. وقوله بعدها ولا يعدلون أي لا يميلون، وقوله بعدها لا يعدلون أي لا يميلون. فالعدل أصل في كلام العرب للدلالة على متقابلين، فالعدل أصل في كلام العرب للدلالة على متقابلين، أحدهما الاستقامة والآخر الاعوجاج، أحدهما الاستقامة والآخر الاعوجاج. ذكره ابن فارس في مقاييس اللغة، ذكره ابن فارس في مقاييس اللغة، وكلاهما واقع في كلام المصنف. فقوله في الموضع الأول وبه كانوا يعدلون راجع إلى الاستقامة، وقوله في الموضع الثاني ولا يعدلون راجع إلى الاعوجاج. وإذا جاءت الكلمة بمعنيين مع اتفاق المبنى يسمى هذا جناسا، وإذا جاءت الكلمة بمعنيين، بالمبنى نفسه يسمى هذا جناسا، فكلمة يعدلون في الموضعين اتفق مبناها واختلف معناها، اتفق مبناها أي لفظها واختلف معناها، ويسمى هذا جناسا. وأشار إلى هذا أستاذنا حسن عبد الرازق رحمه الله في لآلي التبيان، وهي ألفية في البلاغة فاقت ما تقدم عليها، قال: تشابه مع اختلاف المعنى، تشابه مع اختلاف المعنى للفظتين في أمور المبنى، للفظتين في أمور المبنى عند عده لأنواع البديع ومنها الجناس، عند عده لأنواع البديع ومنها الجناس. وقوله وعلى التابعين لهم بإحسان اسم يقع لمعنيين، اسم يقع لمعنيين، أحدهما شرعي، أحدهما شرعي، وهم الصحابة الذين أسلموا بعد فتح مكة، وهم الصحابة الذين أسلموا بعد فتح مكة. قال الله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، أي من الصحابة الذين أسلموا بعد فتح مكة. وروي هذا المعنى في حديث في مسند أحمد وإسناده ضعيف، وروي هذا المعنى في إسناد في حديث في مسند أحمد وإسناده ضعيف. والآخر معنى لغوي، والآخر معنى لغوي، وهو من جاء بعد الصحابة إلى يومنا هذا، من جاء بعد الصحابة إلى يومنا هذا موحدا لله متبعا رسوله صلى الله عليه وسلم، موحدا لله متبعا رسوله صلى الله عليه وسلم، فإنه يعد من التابعين بإحسان. وقوله وعنها يذبون أي يدفعون، وقوله وعنها يذبون أي يدفعون، فالذب هو الدفع، فالذب هو الدفع. وقوله ويناضلون أي يحمون، أي يحمون، أصله من المناضلة وهي الرماية، أصله من المناضلة وهي الرماية. وهذه الديباجة المشتملة على حمد الله والشهادة له ولرسوله صلى الله عليه وسلم اشتملت على ألفاظ تتعلق بالاعتقاد والتوحيد، اشتملت على ألفاظ تتعلق بالاعتقاد والتوحيد. والإتيان بمثل هذا يسمى براعة استهلال، والإتيان بمثل هذا يسمى براعة استهلال، وهو أن يأتي المتكلم في صدر كلامه بما يشير إلى قصده، وهو أن يأتي المتكلم في صدر كلامه بما يشير إلى قصده. وأشرت إلى ذلك بقولي براعة الاستهلال أن يأتي في صدر الكلام ما بقصده يفي، براعة الاستهلال أن يأتي في صدر الكلام ما بقصده يفي. ثم وصف المصنف كتابه بخمس: الأولى أنه مختصر، أنه مختصر، والمختصر من الكلام ما قلت ألفاظه وجلت معانيه، ما قلت ألفاظه وجلت معانيه. وهذا يقتضي علوه وشرفه، وهذا يقتضي علوه وشرفه. وأشرت إلى ذلك بقولي ما قل لفظه وجل معنى، ما قل لفظه وجل معنى مختصرا يدعونه ويعلى، ما قل لفظه وجل معنى مختصرا يدعونه ويعلى. والثانية أنه جليل أي عظيم، أنه جليل أي عظيم. وذو الجلال أي صاحب العظمة، وذو الجلال أي صاحب العظمة، وهو من أسماء الله عز وجل. والثالثة أنه نافع أي معين في الوصول إلى الخير، أي معين في الوصول إلى الخير. فالنافع من الأعيان وغيرها ما أوصل إلى الخير، فالنافع من الأعيان وغيرها ما أوصل إلى الخير. والرابعة أنه عظيم الفائدة، أنه عظيم الفائدة. والفائدة هي استحداث مال وخير، والفائدة هي استحداث مال وخير. قاله ابن فارس في مقاييس اللغة، قاله ابن فارس في مقاييس اللغة. ومن الخير الذي يستحدث العلم، ومن الخير الذي يستحدث العلم. والخامسة أنه جم المنافع أي كثيرها ومجتمعها، أي كثيرها ومجتمعها. فالجم الكثير المجتمع، فالجم الكثير المجتمع. والمنافع جمع منفعة، والمنافع جمع منفعة، وهي الخير الواصل للعبد، وهي الخير الواصل للعبد. ومن أعظمه العلم، ومن أعظمه العلم. ووصف المصنف كتابه بهذه الصفات الخمس مدح له، ووصف المصنف كتابه بهذه الصفات الخمس مدح له. ومثل هذا سائغ شائع في كلام أهل العلم، ومثل هذا سائغ شائع في كلام أهل العلم. ويجوز بشرطين، ويجوز بشرطين. أحدهما كون الحامل له هو رجاء حمل الناس على الانتفاع به، كون الحامل له هو رجاء انتفاع، كون الحامل له هو رجاء انتفاع الناس به. والآخر سلامته من الغلو وهو مجاوزة الحد، سلامته من الغلو وهو مجاوزة الحد. وإلى ذلك أشرت بقولي إذا مصنف كتابه مدح، إذا مصنف كتابه مدح رجاء نفع دون غلواء صلح، رجاء نفع دون غلواء دون غلواء دون غلواء صلح. والغلواء بسكون اللام وتفتح وهو أكثر، فيقال غلواء وغلواء، وهو كالغلو وهو كالغلو. ثم ذكر المصنف موضوع كتابه فقال: يشتمل على قواعد الدين ويتضمن أصول التوحيد، إلى قوله: شرحت فيه أمور الإيمان وخصاله وما يزيل جميعه أو ينافي كماله. فموضوع هذا الكتاب يرجع إلى ثلاث الأول أنه مشتمل على قواعد الدين، والقواعد جمع قاعدة وهي الأساس، والمذكور فيه جملة من قواعد الدين المتعلقة بالخطاب الخبري، مما يسمى اعتقادا وتوحيدا وإيمانا. والثاني أنه متضمن أصول التوحيد، أي توحيد الله سبحانه وتعالى وما يتعلق به، والثالث أنه شرح فيه أمور الإيمان وخصاله أي ما يتحقق به الإيمان ويقع وقرنت بذكر ما يزيل جميعه أو ينافي كماله ثم ذكر منهج تصنيفه إجمالا وهو قائم على ثلاثة أصول الأول هو المذكور في قوله: وذكرت فيه كل مسألة مصحوبة بدليلها، انتهى كلامه. فهو إذا ذكر شيئاً من المسائل المتعلقة بالاعتقاد قرنها بالدليل، وموجب ذلك هو المذكور في قوله: ليتضح أمرها وتتجلى حقيقتها ويبين سبيلها. والثاني هو المذكور في قوله: واقتصرت فيه على مذهب أهل السنة والاتباع وأهملت أقوال أهل الأهواء والابتداع، أي أنه جعل بيان ما أراد مختصا بذكر ما عليه أهل السنة المتبعين النبي صلى الله عليه وسلم، وأهمل المقالات المخالفة لهم مما تكلم به في هذه المسائل أهل الأهواء والابتداع. والاقتصار هو ذكر شيء وترك شيء، والاقتصار هو ذكر شيء وترك شيء، فهو لم يقصد الاستيعاب، فهو لم يقصد الاستيعاب، فإنه ترك مسائل زائدة ذكرها هو نفسه في سلم الوصول، فإنه ترك مسائل زائدة ذكرها هو نفسه في نظمه المشهور سلم الوصول، وهذان الكتابان له يكمل أحدهما الآخر، وهذان الكتابان له يكمل أحدهما الآخر، ففي هذا ما ليس في ذاك من مسائل الاعتقاد، ففي هذا مما ليس في ذاك في مسائل الاعتقاد. وقد أشرت إلى معنى الاقتصار بقولي إن اقتصارهم هو الإتيان بي بعض الكلام أما باقيه أبي، إن اقتصارهم هو الإتيان بي بعض الكلام أما باقيه أبي. وذكر الحامل له على ترك أقوال أهل الأهواء والابتداع في قوله إذ هي لا تذكر إلا للرد عليها وإرسال سهام السنة إليها، انتهى كلامه. فذكرها في تصانيف الاعتقاد لا يقصد لذاته، فذكرها في تصانيف الاعتقاد لا يقصد لذاته، ومحل العناية في هذا العلم هو ما عليه أهل السنة والجماعة، ومحل الاعتناء في هذا العلم هو ما عليه أهل السنة والجماعة. وأما معرفة أقوال المخالفين لهم فهي رتبة ثانية فيه، وأما معرفة مقالات المخالفين لهم فهي رتبة ثانية فيه، ولا ينبغي الجمع بينهما عند الابتداء، ولا ينبغي الابتداء الجمع بينهما عند الابتداء، فيقدم المتعلم معرفة مسائل الاعتقاد السني، فيقدم المتعلم معرفة مسائل الاعتقاد السني حتى يتقنها، ثم إذا أراد التوسع انتقل إلى معرفة مقالات المخالفين والرد عليها، وهي علم آخر هو علم الفرق والملل، وهي علم آخر هو علم الفرق والملل. ومن نصح المتعلمين حملهم على هذا، ومن نصح المتعلمين حملهم على هذا، وعليه جرى المصنف، فإنه جرد تقرير الاعتقاد من ذكر مقالات أهل الأهواء والابتداع، فإن تلقيها يكون آخراً بعد إتقان عقيدة أهل السنة والجماعة، فلا حاجة لذكرها عند ابتداء تعلم الاعتقاد. ثم ذكر رحمه الله أن تلك المقالات قد تصدى لكشف عوارها أي عيبها الأئمة الأجلة، وصنفوا في ردها وإبعادها المصنفات المستقلة. ثم بين أن من عرف الاعتقاد الصحيح ميز الاعتقاد الباطل، ثم ذكر أن من عرف الاعتقاد الصحيح ميز الاعتقاد الباطل، فقال مع أن الضد يعرف بضده ويخرج بتعريف ضابطه وحده، فإذا طلعت الشمس لم يفتقر النهار إلى استدلال، وإذا استبان الحق واتضح فما بعده إلا الضلال، انتهى كلامه. والثالث هو المذكور في قوله ورتبته على طريقة السؤال، ورتبته على طريقة السؤال، أي أنه جعل هذا الكتاب موضوعاً على صفة تعليمية هي السؤال والجواب، هي السؤال والجواب، وهي سنة نبوية، وهي سنة نبوية. ومن أشهر الأحاديث فيها حديث جبريل المروي في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وفي مسلم وحده من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وبين جريه على ذلك فقال عند ذكر السؤال ليستيقظ الطالب وينتبه، وقال عند ذكر الجواب ثم أردفه بالجواب الذي يتضح الأمر به ولا يشتبه. فالطريقة المذكورة نافعة من جهتين، فالطريقة المذكورة نافعة من جهتين، إحداهما إيقاظ الطالب، إيقاظ الطالب، فإن أصل السؤال هو الاستفهام، فإن أصل السؤال الاستفهام وهو طلب الفهم، فإن أصل السؤال الاستفهام وهو طلب الفهم، والأخرى في ذكر الجواب، في ذكر الجواب الموضح للأمر، الموضح للأمر، إذ يقع به الفهم فيستقر، إذ يقع به الفهم فيستقر. وسؤالات هذا الكتاب وأجوبته تدور على أربعة مقاصد، وسؤالات هذا الكتاب وأجوبته تدور على أربعة مقاصد: الأول تقرير معنى، تقرير معنى، والثاني بيان دليل، والثاني بيان دليل، والثالث حل إشكال، والثالث حل إشكال، والرابع دفع إبطال شبهة، والرابع إبطال شبهة. ثم صرح المصنف باسم كتابه ليعرف فقال: وسميته أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة. والأعلام جمع علم، والأعلام جمع علم، وهو ما ينصب للدلالة على شيء ما، وهو ما ينصب للدلالة على شيء ما. ومنه الرايات والألوية، ومنه الرايات والألوية التي تكون من الخرق، الرايات والألوية التي تكون من الخرق، ونشرها حلها وإرسالها، ونشرها حلها وإرسالها. وتصريح المصنف باسم كتابه أمر مستحسن، وتصريح المصنف باسم كتابه أمر مستحسن، فإن التصنيف ولد العالم المخلد، فإن التصنيف ولد العالم المخلد أي الباقي بعده، ذكره ابن الجوزي في صيد الخاطر، ذكره ابن الجوزي في صيد الخاطر. ومن المستحسن أن يجعل لولده اسما، ومن المستحسن أن يجعل لولده من التصانيف اسما. أما التصريح، أما تصريح المصنف باسمه هو فواجب، أما تصريح المصنف باسمه هو فواجب، إما في مقدمة كتابه، إما في مقدمة كتابه كأن يقول يقول فلان بن فلان، أو في طرته، أو في طرته أي غلافه وغاشيته التي تكون عليه فيثبت اسمه عليها. والداعي إلى وجوبه ماذا؟ لماذا يجب؟ نعم أحسن. والداعي إلى وجوبه كون العلم لا يؤخذ عن مجهول، كون العلم لا يؤخذ عن مجهول. صرح به في هذه المسألة ميارة المالكي في شرح قواعده، ذكره في هذه المسألة ميارة المالكي في شرح قواعده، ومحمد حبيب الله الشنقيطي في إضاءة الحالك، ومحمد حبيب الله الشنقيطي في إضاءة الحالك. وأشرت إلى ذلك بقولي لا يؤخذ العلم عن المجهول، لا يؤخذ العلم عن المجهول أو الجهول، أو الجهول الحكم للفحول، أو الجهول الحكم للفحول. بيانه في علم الاصطلاح وفي أصول الفقه كالصباح، بيانه في علم الاصطلاح وفي أصول الفقه كالصباح. ومعنى الحكم للفحول أي حكم بذلك أهل العلم الراسخين فيه، أي حكم بذلك أهل العلم الراسخون فيه. وقولي بيانه في علم الاصطلاح أي في علم مصطلح الحديث، أي في علم مصطلح الحديث عند ذكرهم شروط الراوي، عند ذكرهم شروط الراوي. ومثله في هذا الموضع عند الأصوليين وفي كتاب الاجتهاد، ومثله في هذا الموضع عند الأصوليين وفي كتاب الاجتهاد عند ذكرهم شروط المفتي، عند ذكرهم شروط المفتي. ومعنى كالصباح أي واضح جلي، ومعنى كالصباح أي واضح بين جلي. ثم ختم المصنف مقدمته بالدعاء فقال: والله أسأل أن يجعله ابتغاء وجهه الأعلى وأن ينفعنا بما علمنا، إلى قوله: ونعم النصير. وجمع فيه بين دعاء المسألة ودعاء العبادة، فدعاء المسألة في ثلاث جمل، الأولى: والله أسأل أن يجعله ابتغاء وجهه الأعلى، أي خالصا له، والثانية في قوله: وأن ينفعنا بما علمنا، والثالثة في قوله: ويعلمنا ما ينفعنا، نعمة منه وفضلا. ودعاء العبادة في أربع جمل، الأولى في قوله: إنه على كل شيء قدير، والثانية في قوله: وبعباده لطيف خبير، والثالثة في قوله: وإليه المرجع والمصير، وإليه المرجع والمصير. والمرجع هو الانتقال من حال إلى حال، هو الانتقال من حال إلى حال. والمصير هو الاستقرار في المآل، والمصير هو الاستقرار في المآل. والرابعة في قوله وهو مولانا فنعم المولى والنصير، الرابعة في قوله وهو مولانا فنعم المولى والنصير. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: سؤال: ما أول ما يجب على العباد؟ الجواب: أول ما يجب على العباد معرفة الأمر الذي خلقهم الله له وأخذ عليهم الميثاق به وأرسل به رسله إليهم وأنزل به كتبه عليهم، ولأجله خلقت الدنيا والآخرة والجنة والنار، وبه حقت الحاقة ووقعت الواقعة، وفي شأنه تنصب الموازين وتتطاير الصحف، وفيه تكون الشقاوة والسعادة، وعلى حسبه تقسم الأنوار، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. شرع المصنف رحمه الله ينفذ خطته التي بها وعد في وضع كتابه بجعله على هيئة السؤال والجواب، وأشار إلى السؤال برمز السين وإلى الجواب برمز الجيم، والرمز إذا ذكر فإنه يذكر بمسماه لا باسمه، والرمز إذا ذكر فإنه يذكر بمسماه لا باسمه، فيقال هنا سؤال ولا يقال سين، فيقال هنا سؤال ولا يقال سين. ومنه الشائع في رموز المحدثين، فإنهم يشيرون للبخاري بالخاء، فإذا وقع الرمز المذكور لم يصح أن يقرأ بقول القارئ خاء، بل يقرأه بقوله البخاري، بل يقرأه بقوله البخاري. وإلى ذلك أشرت بقولي الرمز حيث جاء بالمسمى، الرمز حيث جاء بالمسمى ينطق باسمه، ينطق لا باسمه إن أمى، ينطق لا باسمه إن أمى، ومعنى أمى قصد، والألف للإطلاق، ومعنى أمى قصد والألف للإطلاق. وابتدأ المصنف سؤالاته بسؤال عظيم، فقال: ما أول ما يجب على العباد؟ ثم أجاب عنه بقوله: أول ما يجب على العباد معرفة الأمر الذي خلقهم الله له، إلى آخر جوابه. فأول واجب على العباد معرفة أمر عظيم، فأول واجب على العباد معرفة أمر عظيم، والأمر المبتغى المراد حصوله، والأمر المبتغى المراد حصوله. وعظمه المصنف بوصفه بعشر جمل، وعظمه المصنف بوصفه بعشر جمل. الأولى في قوله: الذي خلقهم الله له، الأولى في قوله: الذي خلقهم الله له، والثانية في قوله: وأخذ عليهم الميثاق به، وأخذ عليهم الميثاق به، والميثاق العهد المحكم، والميثاق العهد المحكم، وسيأتي بيان هذا الميثاق في موضعه. والثالثة في قوله وأرسل به رسله إليهم، والثالثة في قوله وأرسل به رسله إليهم، والرابعة في قوله وأنزل به كتبه عليهم، والخامسة في قوله ولأجله خلقت الدنيا والآخرة، والسادسة في قوله والجنة والنار، أي خلقتا لأجله كذلك، أي خلقتا لأجله كذلك، والسابعة في قوله وبه حقت الحاقة ووقعت الواقعة. والحاقة والواقعة اسمان ليوم القيامة، والحاقة والواقعة اسمان ليوم القيامة، سمي حاقة لكونه واجب الوقوع لازم الحدوث، سمي حاقة لكونه واجب الوقوع لازم الحدوث، وسمي واقعة لأنه متحقق الحصول، لأنه متحقق الحصول. والثامنة في قوله وفي شأنه تنصب الموازين، وفي شأنه تنصب الموازين، أي توضع، أي توضع، والموازين جمع ميزان، وسيأتي بيانه في موضعه. والتاسعة في قوله وتتطاير الصحف، أي تنشر وهي صحف الأعمال، أي تنشر وهي صحف الأعمال، وسيأتي بيانها في موضعها. والعاشرة وفيه تكون الشقاوة والسعادة، العاشرة في قوله وفيه تكون الشقاوة والسعادة، والحادية عشرة صير وصف بإحدى عشر صفة، والحادية عشرة في قوله وعلى حسبه تقسم الأنوار، وعلى حسبه تقسم الأنوار، أي في الدنيا والآخرة، أي في الدنيا والآخرة، فيجعل الله عز وجل به لمن شاء نورا في الدنيا ونورا في الآخرة. فمن الأول قوله تعالى أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، ومن الثاني قوله تعالى يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى سؤال ما هو ذلك الأمر الذي خلق الله الخلق لأجله؟ الجواب قال الله تعالى وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقال تعالى وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا. وقال تعالى وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. وقال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الآيات. ذكر المصنف رحمه الله سؤالا آخر يتعلق بسابقه فقال ما هو ذلك الأمر الذي خلق الله الخلق لأجله، أي مع ما ذكر من أنواع التعظيم المتقدمة، فهو ما خلق الخلق لأجله وهو أول واجب، وهو الذي لأجله خلقت الجنة والنار والدنيا والآخرة إلى آخر ما سبق. ثم أجاب عنه فقال: قال الله تعالى: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، إلى آخر كلامه، مبينا أن الأمر الذي خلق الله الخلق لأجله هو أمرهم بعبادته، مبينا أن الأمر الذي خلق الله الخلق لأجله هو عبادته سبحانه، هو عبادته سبحانه. وذكر المصنف في تقرير هذا المعنى أربع آيات، وذكر المصنف في هذا المعنى أربع آيات. فالآية الأولى والثالثة تبينان أن الله خلق الخلق بالحق، تبينان أن الله خلق الخلق بالحق في قوله: ما خلقناهما إلا بالحق، وقوله: وخلق الله السماوات والأرض بالحق، أي ما يلزم وقوعه ويثبت، أي ما يلزم وقوعه ويثبت. ونفى في الآية الثانية كون الخلق مخلوقين باطلا، ونفى في الآية الثالثة كون الخلق مخلوقين باطلا، فقال: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا. والباطل ما لا حقيقة له ولا منفعة فيه، والباطل ما لا حقيقة له ولا منفعة فيه. ثم جاءت الآية الرابعة مبينة للحق المراد إحقاقه، ثم جاءت الآية الرابعة مبينة للحق المراد إحقاقه، النافي للباطل، وهي قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، إذ بين فيها الأمر الذي خلق الخلق لأجله، إذ بين فيها الأمر الذي خلق الخلق لأجله، وهو عبادة الله سبحانه وتعالى، وهو عبادة الله سبحانه وتعالى. وإلى ذلك أشرت بقولي في القريض المبدع، وقوله: وما خلقت الجن، الآية التعليل جاء منا، وقوله: وما خلقت الجن، الآية التعليل جاء منا، مبينا للحكمة الشرعية من خلقنا والجعل للذرية، مبينا للحكمة الشرعية من خلقنا والجعل للذرية، أن نعبد الرحمن بالخضوع، أن نعبد الرحمن بالخضوع وحبه والسر في المجموع، أن نعبد الرحمن بالخضوع وحبه والسر في المجموع. فحكمة خلق الخلق هي عبادة الله سبحانه وتعالى. وإلى ذلك أشار المصنف في سلم الوصول بقوله: اعلم بأن الله جل وعلا لم يخلق الخلق سدى وهملا، اعلم بأن الله جل وعلا لم يخلق الخلق سدى وهملا، وإنما خلق الخلق ليعبدوه وبالإلهية يفرده، وإنما خلق الخلق ليعبدوه وبالإلهية يفرده. وهذه تسمى علة الوجود، وهذه تسمى علة الوجود، وهي هنا علة غائية، وهي هنا علة غائية، أي تبين الغاية التي خلق الخلق لأجلها، أي تبين الغاية التي خلق الخلق لأجلها. فعلة الوجود نوعان، فعلة الوجود نوعان، أحدهما علة غائية، علة غائية وهي المتأخرة في الوجود عن معلولها، وهي المتأخرة في الوجود عن معلولها، أي ما جعلت علة له، أي ما جعلت علة له. والآخر علة موجبة، والآخر علة موجبة وهي المتقدمة على معلوله، وهي المتقدمة على معلولها. والثانية هي المرادة عند الفقهاء في قولهم الحكم يدور مع علته، والثانية هي المرادة عند الفقهاء في قولهم الحكم يدور مع علته. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: سؤال ما معنى العبد؟ الجواب: العبد إن أريد به المعبد أي المدلل المسخر فهو بهذا المعنى شامل لجميع المخلوقات من العوالم العلوية والسفلية من عاقل وغيره ورطب ويابس ومتحرك وساكن وظاهر وكامل ومؤمن وكافر وبر وفاجر وغير ذلك. الكل مخلوق لله عز وجل، مربوب له، مسخر بتسخيره، مدبر بتدبيره، ولكل منهما رسم يقف عليه وحد ينتهي إليه، كل يجري لأجل مسمى لا يتجاوزه مثقال ذرة، ذلك تقدير العزيز العليم وتدبير العدل الحكيم. وإن أريد به العابد المحب المتذلل خص ذلك بالمؤمنين الذين هم عباده المكرمون وأولياؤه المتقون الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ذكر المصنف رحمه الله سؤالا آخر هو ما معنى العبد، ثم أجاب عنه ببيان أن العبد له معنيان، ببيان أن العبد له معنيان، أحدهما أن يكون بمعنى المفعل، أن يكون بمعنى المفعل أي المعبد، أي المعبد وهو الخاضع المسخر، وهو الخاضع المسخر. وهذا يشمل المؤمن والكافر والبر والفاجر، فكل من في السماوات والأرض خاضع لله مسخر له، فكل من في السماوات والأرض خاضع لله مسخر له. والآخر أن يكون بمعنى المتفعل، أن يكون بمعنى المتفعل أي المتعبد، أي المتعبد وهو الخاضع المحب، وهو الخاضع المحب. وهذا يختص بالمؤمنين وأولياء الله المتقين، وهذا يختص بالمؤمنين وأولياء الله المتقين. فالعبد يجيء تارة يراد به المعنى الأول، ومنه قوله تعالى: إن كل ما في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، وتارة بالمعنى الثاني، ومنه قوله تعالى: لما قام عبد الله يدعوه، في سورة الجن. وهذه القسمة ترجع إلى أصل كلي وهو عبودية الخلق لله، وهذه القسمة ترجع إلى أصل كلي وهو عبودية الخلق لله. فعبوديتهم نوعان، فعبوديتهم نوعان، أحدهما عبودية عامة، عبودية عامة وهي عبودية الخلق كلهم، وهي عبودية الخلق كلهم لله بكونهم خاضعين له مدبرين بأمره، بكونهم خاضعين له مدبرين بأمره مسخرين بتسخيره لا يخرجون عن حكمه. والآخر عبودية خاصة، عبودية خاصة وهي للمؤمنين فقط، وهي للمؤمنين فقط بكونهم متقربين لله بمحابه ومراضيه، بكونهم متقربين لله بمحابه ومراضيه. ذكر هذا ابن تيمية الحفيد وصاحبه ابن القيم في مدارج السالكين وعبد الله أبا بطين في جواب الله، عبد الله أبا بطين في جواب الله. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: سؤال: ما هي عبادة؟ الجواب: العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، والبراءة مما ينافي ذلك ويضاده. ذكر المصنف رحمه الله سؤالا آخر فقال: ما هي العبادة؟ ثم أجاب عنه بقوله: العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه إلى آخره. وأصل جوابه هو من كلام ابن تيمية الحفيد في رسالة العبودية، وأصل جوابه هو من كلام ابن تيمية الحفيد في رسالة العبودية. وهذا الحد للعبادة هو باعتبار المفعول المتعبد به، هو باعتبار المفعول المتعبد به، أي أفراد ما يتعبد لله به، أي أفراد ما يتعبد لله به، فإنه يتعبد له بما يحبه ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، مع البراءة مما ينافي ذلك ويضاده. وتعرف العبادة باعتبار التعبد، وهو فعل الفاعل، باعتبار التعبد وهو فعل الفاعل، أنها تأله القلب، أنها تأله القلب لله بالحب والخضوع، أنها تأله القلب لله بالحب والخضوع. والفرق بين هذين الحدين أن الأول يتعلق بالمفعول والثاني يتعلق بالفاعل، أن الأول يتعلق بالمفعول والثاني يتعلق بالفاعل. وتعريف العبادة بفعل الفاعل أولى من تعريفه بالمفعول الواقع نتيجة للفعل، أولى من تعريفه بالمفعول الواقع نتيجة للفعل. وقد يسلك الأول للمبالغة في الإيضاح والبيان، وقد يسلك الأول للمبالغة في الإيضاح والبيان، وهو الذي جرى عليه المصنف هنا، وهو الذي جرى عليه المصنف هنا. وهذا الحد المذكور للعبادة هو باعتبار إرادة العبادة الشرعية لله، هو باعتبار العبادة الشرعية لله، لا باعتبار أصل العبادة، لا باعتبار أصل العبادة. فالعبادة في أصلها هي تأله القلب بالحب والخضوع، فالعبادة في أصلها هي تأله القلب بالحب والخضوع، والتأله الإجلال والتعظيم، والتأله الإجلال والتعظيم. وهذا التأله إذا كان لله فهو عبادة توحيدية، وهذا التأله إذا كان لله فهو عبادة توحيدية، وإذا كان لغيره فهو عبادة شركية، وإذا كان لغيره فهو عبادة شركية. والمراد منهما في كلام المصنف هو العبادة الشرعية، والمراد منهما في كلام المصنف هو العبادة الشرعية. ولا تكون هذه العبادة التوحيدية شرعية إلا بالإخلاص لله واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا تكون هذه العبادة التوحيدية شرعية إلا بالإخلاص لله واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم. فتلخص مما تقدم أن العبادة هي تأله القلب بالحب والخضوع، أن العبادة هي تأله القلب بالحب والخضوع، وأنها نوعان، وأنها نوعان، أحدهما العبادة التوحيدية وهي التي يؤله فيها الله وحده، وهي التي يؤله فيها الله وحده، والآخر العبادة الشركية، العبادة الشركية وهي التي يؤله فيها غير الله، وهي التي يؤله فيها غير الله. والعبادة التوحيدية نوعان، والعبادة التوحيدية نوعان، أحدهما عبادة توحيدية شرعية، عبادة توحيدية شرعية، وهي ما اجتمع فيها الإخلاص لله والاتباع لرسوله صلى الله عليه وسلم، والآخر عبادة غير شرعية، عبادة غير شرعية، وهي ما اختل فيها الإخلاص أو الاتباع، وهي ما اختل فيها الإخلاص أو الاتباع. وإذا أطلق ذكر العبادة في كلام أهل العلم فإنهم يريدون العبادة التوحيدية الشرعية، وإذا أطلق ذكر العبادة في كلام أهل العلم فإنهم يريدون العبادة التوحيدية الشرعية، كقول المصنف هنا ما هي العبادة، ثم أجاب عنه بأن العبادة اسم جامع إلى ما آخر ما ذكر، فإنه يريد العبادة التي تكون توحيدية شرعية، فإنه يريد العبادة التي تكون توحيدية شرعية. وسيأتي بعده من الأسئلة ما يبين هذا، وسيأتي بعده من الأسئلة ما يبين هذا. وما ذكرناه من جعل مدار العبادة على الحب والخضوع هو المختار، وما جعلناه من جعل مدار العبادة على الحب والخضوع هو المختار. من الجملتين الشائعتين في كلام أهل العلم، فإن أهل العلم يعبرون عما تحصل به العبادة بجملتين، الأولى الحب والخضوع، والثانية الحب والذل، الأولى الحب والخضوع، والثانية الحب والذل، وكلاهما واقعتان في كلام جماعة من الأكابر، وكلاهما واقعتان في كلام جماعة من الأكابر، منهم ابن تيمية الحفيد وصاحبه ابن القيم. والمقدم من الجملتين الأولى، والمقدم من الجملتين الأولى، فإن العبادة تشتمل على حب وخضوع، وقدم الخضوع على الذل باستعماله في هذا الموضع لأمرين، وقدم الخضوع على الذل باستعماله في هذا الموضع لأمرين، أحدهما أن الخضوع هو الوارد في خطاب الشرع، أن الخضوع هو الوارد في خطاب الشرع، والآخر أن في اسم الذل نقصا لا يناسب مقام العبادة، أن في مقام الذل نقصا لا يناسب مقام العبادة، وسبق بيان هذا، وهاتان الكلمتان ليستا بمعنى واحد، أشار إليه ابن سيدة وأبو هلال العسكري في الفروق اللغوية، وبين الثاني أن الذل يكون مع الإكراه بخلاف الخضوع، فمدار العبادة على الحب والخضوع، وأشرت إلى ذلك بقولي وعبادة الرحمن غاية حبه وخضوع قاصده هما قطبان، والذل قيد ما أتى في وحينا، والوحي قطعا أكمل التبيان، نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: سؤال: متى يكون العمل عبادة؟ الجواب: إذا كمل فيه شيئان، وهما كمال الحب مع كمال الذل. قال الله تعالى: والذين آمنوا أشد حبا لله. وقال تعالى: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون. وقد جمع الله تعالى بين ذلك في قوله: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. ذكر المصنف رحمه الله سؤالا آخر فقال: متى يكون العمل عبادة؟ ثم أجاب عنه بقوله: إذا كمل فيه شيئان، وهما كمال الحب مع كمال الذل، أي على ما تقدم بيانه من كون العبادة دائرة على تحقق تأله القلب للمعبود بحبه والخضوع منه، فإذا توجه قلب العبد تعظيما وإجلالا لمعبود بحبه وخضوعه سمي عبادة، والمعبود الحق هو الله وحده، فلا يكون العمل عبادة حتى يشتمل قلب العابد على محبة الله عز وجل والخضوع له. وذكر المصنف ثلاث آيات تشير إلى هذا الأصل، وهو كون العبادة دائرة على الحب والخضوع. فالآية الأولى قوله تعالى: والذين آمنوا أشد حبا لله، دليل للحب. والآية الثانية: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، دليل للخضوع، فإن الإشفاق الذي يعتري قلب العبد ويخاف معه لا يكون إلا مع الخضوع. ثم ذكر آية ثالثة جامعة بينهما، وهي قوله تعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فالآية المذكورة دالة على اجتماع الحب والخضوع في قلوبهم، فالحب في قوله تعالى: يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا، والخضوع في قوله تعالى: ورهبا وكانوا لنا خاشعين، فبعض الآية يتعلق بالحب وبعضها يتعلق الخضوع، وسبق بيان أن الذل تعبير جار في كلام أهل بعض أهل العلم للدلالة على الخضوع، والأولى استعمال الخضوع كما سبق. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: سؤال: ما علامة محبة العبد ربه عز وجل؟ الجواب: علامة ذلك أن يحب ما يحبه الله تعالى ويبغض ما يسخطه، فيمتثل أوامره ويجتنب مناهيه ويوالي أولياءه ويعادي أعداءه. ولذا كان أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض فيه. لما ذكر المصنف رحمه الله أن الحب مما ترجع إليه العبادة، أورد سؤالا يتعلق ببيان علامة محبة العبد ربه، فقال: ما علامة محبة العبد ربه؟ ثم أجاب عنه بقوله: علامة ذلك أن يحب ما يحبه الله تعالى، إلى آخره، المبين أن علامة ذلك شيئان، المبين أن علامة ذلك شيئان: أحدهما محبة العبد محبوبات الله، محبة العبد محبوبات الله، والآخر بغضه مساخطه، بغضه مساخطه، أي ما يوجب سخطه، أي ما يوجب سخطه، وهما أمران متقابلان. فالمحبة يكون معها الميل، والبغض تكون معه النفرة، وهما أمران متقابلان. فالمحبة يكون معها الميل، والبغض تكون معه النفرة. ثم ذكر ما ينشأ عن هذين الأمرين، ثم ذكر ما ينشأ عن هذين الأمرين، وهو أربعة أشياء، وهو أربعة أشياء. الأول في قوله: فيمتثل أوامره، أن يتبعها، أن يتبعها. والثاني في قوله: ويجتنب مناهيه، أي يباعدها، أي يباعدها تاركا لها. والثالث في قوله: ويوالي أولياءه، ويوالي أولياءه، أي يحبهم وينصرهم. والرابع في قوله: ويعادي أعداءه، أي يبغضهم ويحاربهم، أي يبغضهم ويحاربهم. ثم ذكر أن هذه الأمور تنتظم في الحب في الله والبغض فيه، ثم ذكر أن هذه الأمور تنتظم في الحب في الله والبغض فيه، وبه صار ذلك أوثق عرى الإيمان، وبذلك صار، ولذلك صار ما ذكر هو أوثق عرى الإيمان في قوله: ولذا كان أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض فيه. ورويت هذه الجملة في أحاديث حسنة، وتوجد في كلام جماعة من السلف. والعرى جمع عروة، وهي ما يتعلق به، والعرى جمع عروة وهي ما يتعلق به. والأوثق الأقوى والأحكم، والأوثق الأقوى والأحكم. فأقوى ما يثبت به الإيمان، فالأقوى فيما يثبت به الإيمان ويحكم، هو الحب في الله والبغض فيه، والحب في الله والبغض فيه، الناشئ من محبة الله، الناشئ من محبة الله وبغض مساخطه، وبغض مساخطه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: سؤال: بماذا عرف العباد ما يحبه الله ويرضاه؟ الجواب: عرفه بإرسال الله تعالى الرسل وإنزاله الكتب آمرا بما يحبه الله ويرضاه ناهيا عما يكرهه ويأباه، وبذلك قامت عليهم حجته الدامغة وظهرت حكمته البالغة. قال الله تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. ذكر المصنف رحمه الله سؤالا آخر متعلقا بما قبله، فقال: بماذا عرف العباد ما يحبه الله ويرضاه؟ أي بما ميزوا ما يحبه الله ويرضاه، وهل استقلوا بمعرفته أم لا، وهل استقلوا بمعرفته أم لا. ثم أجاب عنه بقوله: عرفوه بإرسال الله تعالى الرسل وإنزاله الكتب، أي أن هذه المعرفة التي حصلت لهم بتمييز محاب الله ومراضيه وقعت بأن الله أرسل إليهم رسلا وأنزل معهم كتبا له. فالعقول لا تستقل بمعرفة مراد الله عز وجل، فالعقول لا تستقل بمعرفة مراد الله عز وجل، وهي مفتقرة إلى دليل يرشد إليه، وهي مفتقرة إلى دليل يرشد إليه. فبعث الله عز وجل الرسل وأنزل الكتب للإرشاد إلى مراده، فأرسل الله الرسل وأنزل الكتب للإرشاد إلى مراده، فأمروا العباد بما يحبه الله ويرضاه ونهوهم عما يكرهه ويأباه. قال المصنف: وبذلك قامت عليهم حجته الدامغة وظهرت حكمته البالغة. والدامغة هي المبطلة لدعواهم، والدامغة هي المبطلة لدعواهم، والبالغة هي الكاملة التامة، هي الكاملة التامة. ومنه قوله تعالى: قل فلله الحجة البالغة، ومنه قوله تعالى: قل فلله الحجة البالغة. وذكر المصنف دليلين في بيان هذا: الأول قوله تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وهو مطابق لما ذكره المصنف في أن الله بعث الرسل لهداية الناس إلى مراده، فلا يكون مع وجودهم للخلق حجة على ربهم، فلا يكون مع وجودهم للخلق حجة على ربهم. والثاني قوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله الآية، أي فاتبعوا المرسل، فاتبعوا الرسول الذي أرسل إليكم، فإنه جاء لإرشادكم لما يحبه الله ويرضاه. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: سؤال: كم شروط العبادة؟ الجواب: ثلاثة. الأول صدق العزيمة وهو شرط في وجودها، والثاني إخلاص النية، والثالث موافقة الشرع الذي أمر الله تعالى ألا يدان إلا به، وهما شرطان في قبولها. ذكر المصنف رحمه الله سؤالا آخر فقال: كم شروط العبادة؟ ومراده العبادة التي يقبلها الله، ومراده العبادة التي يقبلها الله. فالمذكور هنا شروط القبول، فالمذكور هنا شروط القبول، وذكر غيرها تبعا لها، وذكر غيرها تبعا لها. فإنه أجاب بقوله ثلاثة: الأول صدق العزيمة إلى آخر ما قال. وهذا الجواب فيه أن تلك الشروط نوعان أحدهما شروط وجوب، والآخر شروط قبول. فالنوع الأول وهو شروط الوجود شرط واحد وهو صدق العزيمة، والنوع الثاني وهو شرط القبول شرطان، هما إخلاص النية وموافقة الشرع، وذكر النوع الأول هو توطئة للنوع الثاني المراد، ولأجل هذا جرى أكثر المتكلمين في شروط القبول على أنها اثنان، دون حاجة لذكر شرط الوجود، فالمراد شروط العبادة عند وجودها، التي يحصل بها قبولها، وقد أشرت إلى ما ذكره المصنف بقولي شرط العبادة هلم فاستمع، أصدق عزيمة وأخلص واتبع، فالأول المعدود شرط للوجود، وبعده شرطا قبول وسعود، وفيهما عن حافظ ما سمع فيه إصابة وإخلاص معا، لله رب العرش لا سواه موافق الشرع الذي ارتضاه، ومعنى قولي وفيهما عن حافظ ما سمع أي ذكر فيهما ما سمع عن العلامة حافظ الحكم فيما ذكره من نظم سلم الوصول، وهو الشطر والبيت المذكور بعده نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: سؤال: ما هو صدق العزيمة؟ الجواب: هو ترك التكاسل والتواني وبذل الجهد في أن يصدق قوله بفعله. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب، ونستكمل بقيته بعد صلاة العصر إن شاء الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.